ما معنى الأول والقديم إذا أطلقا على الله؟ معنى الأول والقديم إذا أطلقا على الله الذي لا ابتداء لوجوده، قال تعالى في سورة الحديد: هو الأول. وأجمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله، ذكر ذلك الإمام محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: قديم بلا ابتداء. فيجب اعتقاد أن الله قديم، أي لم يسبق وجوده عدم، لأنه لو كان سبقه العدم لكان حادثا أي مخلوقا، والحدوث أي الوجود بعد عدم مستحيل على الله، فلا يقال له متى كان أو متى وجد، لأنه لا ابتداء له سبحانه. أما المخلوق فيقال له متى وجد، لأنه كان معدوما ثم صار موجودا. وقد جاء يهودي إلى سيدنا علي رضي الله عنه فقال له: متى كان الله؟ فقال له سيدنا علي: لا يقال عن الله تعالى متى كان، إنما يقال متى كان عما لم يكن ثم كان، رواه أبو نعيم في الحلية. هذا اليهودي أراد الامتحان، لأنه كان اطلع في التوراة الأصلية على هذا الكلام، فلما أجابه سيدنا علي بهذا الجواب الذي هو مذكور في التوراة ما تمالك نفسه عن أن يسلم، فتشهد في المجلس. قال في نفسه: علي ما له اطلاع على التوراة، من أين عرف الجواب لولا أن دينه صحيح؟